جبريل بينادي، لو تسمع جبريل ينادي، أنا ضيفك أنا ضيفك أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا لقيت النور زمزم قلبي، أنا ضيف.